بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين، ومع دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال في دعائه عليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون. عند هنا وقفنا البارحة: ولا تخزني يوم يبعثون. هذا الذي يدعو بهذا الدعاء هو أبو الأنبياء، إمام الموحدين، وأحد أولي العزم من الرسل، وكان يخاف الفضيحة يوم القيامة، كان يخاف الفضيحة يوم القيامة، وقال: ولا تخزني يوم يبعثون، أي ما تفضحنيش يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، ذلك يوم عظيم. يقول فيه الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء بين منكم، يوم الفضيحة الكبرى، هناك يظهر ما في السرائر، هناك من ستره الله فهو المستور، ومن فضحه الله فهو المفضوح. تستطيع الآن أن تخفي ما في نفسك على الناس، ولكن يوم القيامة لا تستطيع ذلك. فما بال بعضنا يبارز الله بالمعصية في هذه الدنيا ولا يخشى الله، ها؟ يبارز الله بالمعصية ويجهر بها ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. فانظر انت إلى إمام الموحدين، يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تفضحني يوم يبعثون. وإحنا البعض منا في فضيحة هو هز راسه، ودير لها الإعلام، ودير لها الإشهار، كل مصيبة تكبر له ودير لها الإشهار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Et hier nous avons vu, nous sommes toujours avec la dawa d'Ibrahim alayhi salatu salam. On vit ce dua, ce noble dua, ce grand dua que faisait Ibrahim alayhi salatu salam. Il dit: il ne me dévoile pas le jour de la résurrection. Ne me dévoile pas le jour de la résurrection. Qui fait ce dua? Ibrahim alayhi salatu salam. L'imam par excellence des unificateurs et des monothéistes. Il a peur d'être dévoilé le jour de la résurrection. Pourtant, qui sait? Le père des prophètes, même tous les prophètes qui sont arrivés après Ibrahim, Ibrahim c'est leur père. Allez, sois-tu cela. Parce que le jour de la résurrection, plus rien ne sera caché. Hein? Tout va être dévoilé. Et celui qui va être protégé, dont la situation ne va pas être dévoilée, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala aura protégé, aura voilé. Hein? Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala va rendre leur situation claire à tout le monde, ben celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va rendre leur situation claire à tout le monde. Hein? Le jour de la résurrection, rien n'échappe. Le jour où on sera exposé devant Allah azza wa jal, c'est le jour du grand dévoilement. Toutes les situations vont être dévoilées. Ici, dans ce bas monde, tu peux se la jouer. Tu gardes ce qu'il y a dans ton intérieur, personne ne le sait, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Hein? Mais le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains, il va rendre leur situation. Leur situation va être sue. Tout le monde va la savoir. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qu'ils ont certains parmi nous, à crier sur les toits leur désobéissance à Allah Azza wa Jal. Ils commettent une désobéissance des fois, personne ne les a vus. Dans la nuit, personne ne les a vus. Mais après, ils viennent sur les toits, ils la déclarent devant tout le monde et au-dessus de tout le monde. Hein? Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'on va avec tout ça? Ibrahim alayhi salatu salam قال ولا تخزني يوم يبعثون أشهدك النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لكن النار والو لا أموالنا ولا أولادنا ولا أي حاجة ما بقيش بتنفع فعلى ذلك اللي جاء مطيع لله سبحانه وتعالى الذي أقام دين الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الذي أتابع عمل بما شرع الله واتبع وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا اللي غادي ينفع شي حاجة يا رفان دي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجي ne dévoile pas le jour de la résurrection le jour où plus rien ne va servir plus rien ne va être utile ni l'argent, ni les enfants plus rien ne va servir à la personne ce qui va servir celui qui va être sauvé c'est celui qui est arrivé avec un cœur soumis à Allah Azza wa Jal c'est à dire dans ce bas monde il était soumis à Allah Azza wa Jal il mettait en application la sunna de Muhammad alayhi salatu salam et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit ومن هنا بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينقل قومه إلى مشاهد يوم القيامة ماذا سيلقون بعد هذا إن هم ماتوا على الشرك كيف سيكون أمرهم وبدأ يبين لهم أن الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى لن ينفعهم بشيء بدأ يبين لهم أن الذين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا سيدخلون الجنة وسيتنعمون والذين يعبدون الأصنام سيدخلون النار فإذا دخلوها لعن بعضهم بعضا à partir de ce moment-là Ibrahim عليه الصلاة والسلام commence à évoluer avec son peuple et à leur montrer et à leur faire décrire les situations qui verront être le jour de la résurrection. Il leur montre que les croyants, ceux qui ont été soumis à Allah, Azza wa Jal, qui ont répondu à son messager, ils vont être comblés des bienfaits d'Allah. Ceux qui ont réservé le culte exclusivement à Allah, ils vont être comblés de ces bienfaits. Et ceux qui adorent les statues et qui font des associés à Allah, Azza wa Jal, ceux-là vont être châtiés. Du grand châtiment dans le feu de l'enfer, et dans le feu de l'enfer, ils vont se maudire les uns les autres, entre eux. قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قالوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نبدأ يبين لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الجنة غادي تقرب في يوم القيامة غادي تقرب للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى عملوا بأوامره وانتوا عما نهاهم الله سبحانه وتعالى فالجنة غادي تقرب لهم وأن الجحيم للغاوين الذين ضيعوا دين الله وكذبوا رسل الله فلهم الجحيم غادي تبرز لهم أي غادي تبر لهم بالعذاب اللي فيها والويل اللي فيها غادي يبان لهم ديك الساعة وغادي واش غادي تقال لهم داك النار أينما كنتم تعبدون فين هما دوك اللي كنتم تعبدون من دين الله سبحانه وتعالى هل ينصرونكم وينتصرون غادي يسقروا لكم شي حاجة دروكا وغادي ينصركم دروكا واش هما قادرين بعدا باش يديروا شي حاجة ينصروا بعدا نفسهم والو ف فكبكبوا فيها هم والغاوون، اي القوا في جهنم هم وداكشي اللي تيعبدوا بجوج، كلشي تحت الجهنم العابد المعبود. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون، اي جنود ديال ابليس كلشي داكشي اللي تبعوا ابليس في عباده غير الله سبحانه وتعالى وفي الشرك كلشي غادي، العابدون للاصنام، العابدون لغير الله، كلشي حطب جهنم هم لها واردون. ملي بداو يتخاصموا في النار، تالله ان كنا لفي ضلال، بعد ما يعترفوا ولكن مشى الحال، تالله ان كنا لفي ضلال مبين، عاد ديك الساعه بان لهم الحقيقه، زايد دابا حنا كنا غير مضيعين، ضيعنا نفوسنا وكنا في ضلال مبين. اذ نسويكم برب العالمين، تيقولوا هذوك اللي كانوا تيعبدوا في الدنيا حنا راه كنا في ضلال، كنا مغشي علينا، ملي قد ديناكم برب العالمين جعلناكم في نفس المرتبه ديال الله سبحانه وتعالى. وما اضلنا الا المجرمون، اي الائمه الذين كانوا يدعوهم الى الضلال، والدعاة الذين كانوا يدعوهم الى الضلال هم اللي ضلوهم. فما لنا من شافعين، ما عندنا شي اللي يشفع لنا دروكا، لان الشرك امر عظيم لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فما يمكن يشفع بهم شي واحد. المشرك لا شفيع له، الشرك الاكبر ما عنده شفاعه، ولا صديق حميم، حتى الصاحب ما غادي يقدر ينفعنا. ايوا تيقولوا كون غير رجعنا للدنيا ونكونوا مؤمنين، ومشى الحال، هيهات هيهات، داكشي اللي تطلبوا مستحيل، كون غير رجعنا للدنيا ونعاودوا نصيبوا القضيه ونكونوا مؤمنين. ولكن وهنا الله سبحانه وتعالى تيبين لنا ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أيها المؤمنون خذوا العبرة من هذا الدرس، خذوا العبرة من قوم إبراهيم ومن كل من عاند الأنبياء وكذب الأنبياء، خذوا العبرة وخذوا الدرس، لا تسلكوا مسلكهم، لا تتبعوا طريقهم، لا تنهجوا منهجهم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. دونك maintenant il leur décrit ce qui va leur arriver à la fin. Le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il sera? Il est dit dans le verset dans sourate Shu'ara, les poètes que nous avons ouvert hier, et le paradis avec les délices qu'il y a dedans va être rapproché, va se rapprocher de ceux qui ont préservé les droits d'Allah. Et l'enfer va apparaître avec tout le châtiment qu'il y a dedans, il va être prêt pour ceux qui ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les associateurs, pour ceux qui ont démonté les messagers d'Allah azza wa jal, il leur sera dit à ce moment-là, où sont ceux que vous adorez en dehors d'Allah? Où sont ceux que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'ils vont vous faire triompher maintenant ou vous sauver, ou là ils peuvent quelque chose pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils peuvent vous faire triompher maintenant, vous faire sauver maintenant, ou là faire quelque chose pour eux-mêmes? Même eux-mêmes, ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Et tous, ils seront jetés au feu de l'enfer, l'adoré et l'adorateur, celui qui adore et celui qui a été adoré, tous en enfer. Et toute l'armée de Iblis, c'est-à-dire tous ceux qui ont adoré les statues, tous direction l'enfer. Et quand ils sont en enfer, ils vont se disputer entre eux. Ils vont se dire, par Allah, nous étions dans un égarement clair, puisque nous vous avons fait, ils parlent à leur divinité qu'ils adoraient dans ce bas monde, nous avons fait que vous soyez des égaux à Allah dans ce bas monde. Et nous vous avons adoré. Et nous vous avons donné le rang d'Allah. Par Allah, nous étions dans un égarement clair. Et il dit, ceux qui nous ont égarés, ce sont les imams et les du'ats de l'égarement. Ceux qui les ont appelés vers ça, qui leur ont embelli la situation. Et ils disent, nous n'avons aucune intermédiaire maintenant. Parce que celui qui meurt sur le grand associationnisme, n'y a personne qui pourra intercéder pour lui. Fini. Pas d'intercession. Pour le grand associationnisme, il n'y a pas d'intercession. Personne n'intercède pour les associateurs. Et nous avons plus d'amis intimes, ni d'amis qui peuvent faire quelque chose pour nous. Si nous pouvions revenir à ce bas monde une deuxième fois, nous allons être des croyants. Trop tard, c'est fini. Il fallait réagir ainsi. Quand Ibrahim était là, il vous faisait la dawa. Mais pas une fois que vous êtes arrivé à l'enfer. Trop tard maintenant. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset attire notre attention, attire l'attention des croyants. Il dit, et dans cela, il y a un signe. C'est-à-dire qu'il faut prendre la leçon. Dans ce qui est arrivé au peuple d'Ibrahim, nous devons prendre la leçon. Pour ne pas faire comme eux, pour ne pas agir comme eux, pour ne pas démentir les messagers alayhi salatu wassalam comme eux. قال في أول الآية وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تتلألأ لأهلها وتتزين لأهلها جعلنا الله وإياكم من أهلها فإلي دي دون الفرسي وديبو de cette description de ce qui va arriver dans le delà, et le paradis se rapproche de ceux qui ont préservé le droit de Allah Azza wa Jal. Dans ce paradis où il y aura ce qu'aucun œil n'a vu, aucun cœur ne soupçonne ce qu'il y a dans ce paradis, aucun oreille n'a pu entendre parler des choses qu'il y a dans ce paradis. Ce paradis sont bili pour les gens qui vont être ses habitants. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ces gens-là. والنار قد جاءت وبرزت لأهلها قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي ولكن ما تنفع بقي ملي تجي جهنم ونضع حساب ما بقاش الندم على الإنسان أن يفكر في الدنيا قبل دخول القبر. Et l'enfer va arriver, il va apparaître. Et toutes les formes du châtiment vont apparaître à ce moment-là. Il est dit dans le verset d'un sourate al-Fajr, et on ramène Jahannam, et à ce moment-là, l'être humain va se rappeler. À quoi ça sert le rappel, qu'il se souvient à ce moment-là? Ça ne sert à rien. Il dira, malheur à moi, si j'avais fait quelque chose de bien dans ma vie, si j'avais fait la bonne œuvre dans ma vie, trop tard. Ce regret, il faut se le faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut œuvrer. C'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Pas une fois qu'on est dans la tombe. Pas une fois qu'on est le jour de la résurrection. C'est maintenant qu'il faut travailler. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ أَيْنَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيْنَ الْآلِهَةُ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ أين هؤلاء الذين كنتم تعبدون لله؟ كذلك هؤلاء الذين يعبدون القبور ويذبحون للقبور ويذبحون لمن؟ هذا كذلك واش هذوك القبور سينفعونهم؟ هل هذاك الصالح غادي ينفعهم يوم القيامة؟ غادي يتبرى منهم. ما غاديش ينصرهم، ما غادي ينفعهم. غادي يتبرى منهم ومن العمل ديالهم. ها؟ مثل تفوت تجي جهنم والمجرمون تيشوفوا العافية فتعرفوا بأن ديالتهم أنه غادي الله غادي الله. Donc, il est dit dans le verset, et l'enfer, il a apparu, prêt, avec toutes les formes de châtiment, il est clair ici. Et alors ça, où sont ceux que vous adorez en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde? Est-ce que maintenant ils vont pouvoir faire quelque chose pour vous, ou est-ce qu'ils peuvent quelque chose pour eux-mêmes? La même chose, ceux qui adorent les tombes, ceux qui égorgent pour les tombes, et au nom de celui qui est dans la tombe et qui commet l'associationnisme, est-ce que celui qui est dans la tombe va leur servir de quelque chose? Comme il ne leur a pas servi dans ce bas monde, dans le delà, il ne leur servira de rien. Et dans le delà, il va les désavouer ce qu'ils faisaient en même temps. Hein? Ils vont voir l'enfer ils ont la certitude qu'il est pour eux, qu'il est préparé pour eux. Les criminels, les injustes, ceux qui ont démonté le message, qui ont voué leur culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, savent. Ils ont la certitude que ça, tout ce qui est préparé dans cet enfer, hein, il est pour eux. Et que ce qu'ils adoraient dans ce bas monde ne peut rien pour eux. Il ne peut pas les protéger. Innakum wa ma ta'budun min dunillahi حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم ما ودك شيء لك أنت تعبدوا ها حصب جهنم أنتم لها واردون غادي تدخلوا لها كلهم الله سبحانه وتعالى vous est-ce que vous adorez en dehors de Allah عز وجل vous allez être le combustible de جهنم et vous allez y rentrer leur dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans le Coran, dans Sourate l'Anbiya. Fakub kibou fiha humal ghaoun. Faya wa la man da'a ghayr Allah. Ya wa ila man abada ghayr Allah. Ya wa ila man sajada wa raka'a li ghayr Allah subhanahu wa ta'ala. Sayandamu yawm al-qiyamati yawm la yanfa'u al-nadam. Sayandamu yawm al-qiyamati yawm la yanfa'u al-nadam. Donc eux, est-ce qu'ils adoraient, vont être jetés au feu de l'enfer? Donc maintenant, il te vient l'ambiguïté et ceux qui adorent Issa et ceux qui adorent les anges, etc. Il n'y a pas. Issa n'accepte pas et n'agrée pas que les gens l'adorent. Les anges n'agréent pas et n'acceptent pas que les gens l'adorent. Hein? Issa n'est pas un tarot. Et le malaïka n'est pas un tarot. Ils n'ont pas appelé les gens à les adorer. Et donc, tout un chacun que les gens adorent, et lui, il ne les a pas appelés, il les avoue ce qu'ils font, il n'ira pas. Il ne rentre pas dans le verset. ما تأتينا الشبهة الآن في عبادة العزير وعبادة عيسى وعبادة الملائكة واش الملائكة والعزير وعيسى يدخلوا الجهنم لا يا أخي الإسلام عيسى والعزير دعوا الناس باش يعبدوا الله بوحده الملائكة ما عمرها قالت الناس عبدوني ما عمرها قالت الناس عبدوني الملائكة وعيسى والعزير ماشي طواغيت قالوا الناس عبدونا لا فهو ما غاديش يدخلوش ها لا عيسى صلى الله عليه وآله وسلم ولا العزير ولا الملائكة هؤلاء ليسوا داخلين في هذا اللي بغيت تكبوا جهنم اللي تتعبدوا من دون الله ها والطواغيت داك اللي رضى بالعبادة ديالت الناس بحال فرعون بحال الشيطان وكل اللي دعا الناس يعبدوا ليه ويسجدوا ليه هذاك طاغوت أما عيسى فدعا إلى توحيد الله والعزير دعا إلى توحيد الله دونك طاغوت سي سولي كي سادور اون دور الله كي يابل لي جون على دوغي كوم لا في فرعون كوم لو في ابليس ها اي تو سكو يابل فيغ لو فيت كون لي ادور سولا سوزون دي طاغوت سي كي فون الي اون انفير اي سو كي لي ادور العزير عيسى الملائكة نو غونتر با لادون Mais malheur à celui qui aura adoré quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Malheur à celui qui sera prosterné dans ce bas monde à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il le regrettera le jour où le regret ne sert à rien. Quluna fi an-nar falaw anna lana karratan falakuna min al-mu'minin. Law ay law anna udna ila ad-dunya. Marratan thaniyan nakuna min al-mu'minin. Nadimu fi yawmin la yanfa'u an-nadam. لعن بعضهم بعضا في النار وهل ينفع هذا اللعن لا ينفع بشيء اجتمع إبليس وجنوده في نار جهنم فمن انضم لحزب إبليس خسر الدنيا والآخرة إبليس وجنود ديالو كل شيء غادي يجتمعوا في جهنم فاللي عبد غير الله سبحانه وتعالى دخل الحزب ديال إبليس فغادي يكون معاه ليه فغادي يخسر الدنيا والاخره دونك quand ils sont dans le feu de l'enfer ils disent si nous revenions si on avait un retour dans la vie on serait parmi les croyants trop tard le retour il n'y aura pas ils ont regretté le jour où le regret ne sert à rien et à ce moment-là en enfer les uns sont maudissés les uns maudissaient les autres Est-ce que le fait de se maudire les uns les autres, ça sert à quelque chose en ce moment-là? Ça sert à rien du tout. Iblis et son armée seront réunis au feu de l'enfer. Le parti d'Iblis va être au feu de l'enfer. Et ceux qui ont suivi Iblis, ils sont partis, ben, ils auront perdu ce bas monde et le delà. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا من يتخذ الشيطان وليا من دون الله خسر الخسران الكبير استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ولما خسروا لانهم القوا في جهنم مع جنود إبليس كلهم أجمعون خسروا الدنيا والآخرة ولو تمتعوا في هذه الدنيا ما تمتعوا فخسروا كل شيء donc إبليس celui qui prend comme إبليس comme il est dit dans le verset en dehors de Allah سبحانه وتعالى celui-là il a fait la grande défaillite il a faillite claire dans l'autre verset Shaitan s'est accaparé d'eux il leur a fait oublier Le fait d'invoquer Allah et le rappel d'Allah Azza wa Jal, et cela font partie du parti d'Yal Shaitan. Et le parti d'Yal Shaitan, c'est le parti des perdants. La perte claire. Pourquoi ils sont perdants? Parce que tous, ils vont se retrouver au feu de l'enfer. Ils auront perdu ce bas monde et le delà aussi. Même si dans ce bas monde, ils avaient pris des plaisirs, ils avaient la fortune, etc. Mais l'éternité les attend là-bas. S'ils meurent sur l'associationnisme. Et dans la mécréance. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ما دعا قومه دعاهم إلى عقيدة التوحيد وما استجابوا ولكنه استمر لأنه يعلم أن ما عليه إلا البلاغ ولكن هداية التوفيق وهداية القلوب هذه بيد الله سبحانه وتعالى وحده يهدي من يشاء ويضل من يشاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام malgré il a appelé son peuple vers le monothéisme Son peuple n'a pas répondu. Est-ce qu'il a arrêté? Non, il est resté constant à appeler vers le monothéisme, car il sait que son devoir, c'est de transmettre, d'appeler les gens, et que la guidée des cœurs, a dit, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut, et il égare qui il veut. Inna fi dhalika la ayatan wama kana aktharhum mu'minin. Alayna an natta'id. Et dans le verset, donc ça, il y a un signe. Donc il faut qu'on prenne hein, la leçon. On prenne en considération les positions et les situations des prophètes alayhi salatu wassalam avec leurs prophètes. Alayhi salatu wassalam. Fa nata'ammal an maqta' min surat al-anbiya. لتتضح لنا دعوة إبراهيم إلى التوحيد أكثر فأكثر قال عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين فاسمع لإبراهيم في دعوته إلى التوحيد ولقد آتينا إبراهيم رشده الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة وأعطاه العلم وأعطاه الرشد دياله قبل وكالله سبحانه وتعالى عن كل شيء وبالاحوال ديال ابراهيم وابراهيم قال لباه قول لكم ديالو اشد التماثيل اللي نتوما تتعبدوا اشد التماثيل اللي نتوما تضلوا تسجدوا ليها ها تقليد الاعمى لقينا والدينا هكا تيديروا اشد سيدي محمد اللي تدخلوا ليه الضوء وتذبحوا ليه ها ومعزال كحلا ومعزال بيضاء طور البيض ونصو كحل في العام جيبوا لي الشماع وتبدلوا لي الزفاف هاكو لقينا والدينا تيديروا والديهم هاكو كانوا تيديروا التقليد الاعمى شي تيقلد شي فهذا التقليد قضيه التقليد لقينا والدينا هذه قضيه قديمه داكشي اللي قال نوح قال القوم ديال نوح وداكشي اللي قالوا لابراهيم هذه في الناس قديمه هاكا لقينا والدينا وجدودنا. داكشي اللي تسمعني الدروك علاش تذبحوا لهذا الصالح؟ علاش تطوفوا بهذا الصالح؟ ايوا راه لقينا جدودنا هاكا تيديروا. ها؟ ايوا نخرجوا على العدد ديال جدودنا؟ هذا هو الكلام. كيف كيف؟ هادشي اللي قال لنا الله سبحانه وتعالى يصورنا به، كيفاش القوام ديال ابراهيم وديال الانبياء كلهم عرضوا فنفس الكلام اللي تسمع دروك. قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. حنا لقينا والدينا كل شهر ديال سبتمبر تيذبحوا الموسم، تيتكيو ليه العجله وتيكيو ليه الجمله، هكا كيف كيف. ها؟ قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. انتم ووالديكم كنتم في الضلال وتبعتوهم على الضلال. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. شوف دابا الموحد عنده اليقين وهذا المشرك ما عندوش يقين. قال لي واش انت جاي بالحق ولا تتلعب؟ ما عارفينش، عندهم جاهلين بالقضيه، ما عندهم تحقيق، ما عندهم يقين، الشك. ولكن شوف الموحد كي داير. قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. ما عندوش ترضي، ما عندوش شك، هما شاكين في داكشي اللي كاين. واش عندك الحق انت جاي بالحق ولا تتلعب؟ شاكين في القضيه. وهو اللي موحد ما شاكش، ربكم ورب السماوات، وانا شاهد على داك الشيء، يقين ما فيه اشكال، ما فيه شك. ها دونك فوني ماتنون فوار ان اوتر اكزومبل دون لا دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. كومون سون ابل سو في بور المونوثيس دون لا سوره ديال الانبياء دي بروفيت عليه الصلاه والسلام. لي دي دون فيرسي Nous avons donné à Ibrahim la science, la sagesse. Hein? Avant, et nous savons tout d'où Ibrahim a l'essence. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. De tout un chacun, de toute créature. Quand Ibrahim a dit à son père et à son peuple, c'est quoi ce statut à laquelle vous vouez votre culte? Ils ont dit, nous avons trouvé nos parents les adorer. La même chose. Tu diront les habitants du village ou de la ville qui égorge un mausolée. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ramenez la lumière à Sidi Khilouj? Hein? Pourquoi vous... C'est ainsi que faisaient nos mères. Ainsi faisaient nos grands-mères. Pourquoi vous égorgez la chamela Sidi Abdullah? Et voilà, nos grands-parents faisaient ainsi. Les anciens faisaient ainsi, leurs grands-parents faisaient ainsi. Pourquoi vous lui ramenez à l'Atrus? Avec un. Hein? Noir et blanc, etc. La chèvre noire et blanche, là, le bouc noir et blanc. Parce que nos grands-parents faisaient ainsi pour avoir des enfants. Hein? Pour avoir une bonne année agricole. Pour avoir la bénédiction. Pour que les filles puissent se marier. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il ramène comme cause? Les parents. L'imitation aveugle. Ben, cette imitation aveugle, c'est une coutume chez tous les peuples avant. C'est quelque chose d'ancien. Le peuple de Noé a dit la même chose. Nous avons trouvé nos parents sur ce chemin. Ceux qui étaient, vers lesquels étaient envoyés Hud, Shu'aib, Saleh, Ibrahim, tous ont dit la même chose. Hein? Ça, c'est la même chose. Il leur a dit, alayhi salatu wassalam, vous et vos parents, vous êtes dans un égarement clair. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le fait de vouer le culte à des statues qui ne peuvent rien pour vous, voilà, vous êtes dans un égarement clair. Regardez maintenant les gens qui n'ont pas de certitude sur la situation. L'associateur, il n'a pas de certitude sur rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu, est-ce que tu as amené la vérité ou l'as-tu eu quelqu'un qui joue? Ils ne savent pas. Ils ont le doute. Est-ce que tu as ramené la certitude ou là tu joues? Et le monothéiste, lui, il a la certitude. Regardez la certitude qu'avait Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'imam disait des monothéistes. Il leur a dit, votre souverain est le souverain des cieux et de la terre qui les a créés. Et je suis témoin sur tout ça. Certitude. Hein? aucun doute. Fermeté dans ce qu'il croit. Ça, là, cette fermeté, il l'a eu de quoi? Du monothéisme. Et tout monothéisme a cette fermeté. L'associateur, il ne sait plus. Dès que tu lui ramènes, tu attires son attention, que tu lui montres que sa situation est nulle, et non avenante, il est perturbé, il ne sait plus. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه من على إبراهيم في أول الآية بالعلم والحكمة والهداية والحجة من قبل الله سبحانه وتعالى nous a annoncé dans le début du verset qu'il a comblé Ibrahim عليه الصلاة والسلام avec la science, la sagesse, la raison et la preuve, il lui a donné ses preuves avant. دخل على قومه وهو فتى صغير هذا راه غير دري صغير هذيك الساعة وهو فتى صغير يعكفون على الأصنام ينحتونها بأيديهم لا تضر ولا تنفع فماذا قال لهم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هو دريري صغير أشهد شيء اللي تتعبدوا عباد الله donc au moment où c'est arrivé Ibrahim alayhi salatu wasalam était un petit garçon. Il avait sa raison, ses preuves avec lui. Et il est allé voir son père et son peuple. Il leur a dit, c'est quoi ces statues que vous adorez en dehors d'Allah? C'est quoi ces statues auxquelles vous vous prosternez? فَدَيْنَ لَهُمْ وَهُوَ فَتَ صَغِيرٌ أَنَّ هَذِي التَّمَاتِلْ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعَ فَبِمَاذَا أَجَابُوا وَهُمْ الْكِبَارُ Alors qu'il était petit, il leur a montré, il leur a attiré l'attention que ces statues ne font ni le bien ni le mal, mais eux qui étaient Zama, grands et avancés dans l'âge, qu'est-ce qu'ils lui ont répliqué? قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ التَّقْلِيدُ الْأَعْمَى التقليد للآباء والأجداد التقليد للجماعة التقليد للأحزاب التقليد للشيوخ ديال الصوفية وديال الضلال والطرقية هذا التقليد الأعمى لقينا الشيخ على الطريقة قال لنا الشيخ تبعتنا سادتنا وكبراءنا زيد تقليد أعمى والمقلد هذا اللي تقلد التقليد الأعمى هذا بحال البهيمة بهما دابا الى سكتي ملي تدي لها الحبل للبقره وتتجرها عرفك فين بغيتي ديها حتى هي تبعك واش غادي ديها تمشي تاكل الربع ولا غادي ديها لقلنا تهلا فيها واحد فيهم هي ما عارفاش فكذلك داك اللي هي العمى وغادي يتبع بحال هكاك دونك مانتونو كيسكي لي اون ريبوندي لي اون دي نوز افون تروفي نو بارون ادوري سي ستاتي انسي نوز افون تروفي نو بارون imitation aveugle des parents et des grands-parents et des aïeuls. La même chose maintenant, imitation aveugle des partis, des groupes, des chefs de parti, des chouyours, des sectes et ainsi de suite. Cheikh il a dit, imitation aveugle. Le fondateur du groupe il a dit, le fondateur du parti il a dit. Et l'imitateur aveugle c'est comme une bête. Son image, disent les hommes de science, c'est comme une vache, tu lui mets une corde autour du cou, autour de la, des cornes, et tu la tires. La vache, il te suit tout simplement. Il ne sait pas si tu vas l'amener à l'abattoir ou là, sur l'air de pâturage. Elle le suit. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنهم وآباؤهم في ضلال مبين وبين لهم أن عبادة الأصنام ضلال مبين ففكروا قليلا ثم قالوا أشئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين رافكروا أكل برج عليهم عقلهم أشئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين فرد إبراهيم عليهم وقال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين فشوف الفرق كبير بين من يعبد الله إجابة من يعبد الله وبين إجابة من يعبد غير الله سبحانه وتعالى شوف الفرق كبير فرق كبير هذاك عنده يقين في ذاك الشيء اللي تيقول وفي الاعتقاد ديالو الاخر وجبتي الحق ولا تتلعب. ابراهيم لو غادي فو اي فو بارون فو زيت دون ان ايغارمون كلير il leur a montré que leurs parents étaient dans un égarement clair. Et il leur a montré que le fait d'adorer les statues, c'est un égarement clair. Ils ont réfléchi à un moment donné. Et on verra qu'à un moment donné, ils ont failli revenir à leur raison. Mais ils se sont retournés à leur égarement. Et ils lui ont dit, est-ce que tu nous as ramené la vérité ou là tu joues? Ou là tu es un joueur? Ibrahim leur a répliqué, c'est certes, votre Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre, c'est lui qui les a créés et moi je suis témoin. Mais on regarde maintenant la certitude du monothéiste et l'hésitation et le doute chez celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal. Le monothéiste, il a une certitude. Hada l'associateur qui est dans le nul, il n'y a pas d'eux, il n'a que du doute. Peu de choses vont subir pour les branler. فهذا المشرك والمنحرف دائما شيء قليل وتزعزعه. أما الموحد المتبع لما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتزعزع أبدا. حجته قوية وظاهرة. Celui qui suit, qui monothéisme, qui suit son messager عليه الصلاة والسلام, jamais il s'ébranle. Mais l'associateur, celui qui est dans la déviance, peu de choses vont faire qu'il va avoir le doute. فَأُولَٰئِ عِنْدَمَا قَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْتُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ هُمْ فِي رَيْبٍ وَشَكٍّ أَمَّا الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَمَكَّنَ الْإِيمَانُ وَالتَّوْحِيدُ مِنْ قَلْبِهِ يَقُولُ بَلْ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبَيَّنَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقال وأنا على ذلك من الشاهدين. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد بلسانه وفكر وهو فتى صغير لا يملك إلا نفسه ولا يدري صغير وفي المعارة داخل لاير بوحده ما كانش اللي يعاونه إلا الله سبحانه وتعالى. فكر أن ينتقم من الأصنام, فكر أن ينتقم من هذه الأصنام التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. حتى أنه حطمها وأتى قومه وجدوها محطمة, وعندما تحطمت تحركت عقولهم وفكروا قليلا وعلموا أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. فهو رفر تشوف هذاك الشيء, هذوك الناس اللي تيعبدوا هذوك الاصنام من دون الله سبحانه وتعالى, كيفاش يفيق القوم ديالو؟ كيفاش يفيقوا من النعاس ديالو؟ ففكروا يهرس هذوك الاصنام, ففكروهما. فهذاك الوقت فاش لقاو الاصنام مهرسه تبين لهم بان هذيك الاصنام ما تنفع وما تضر. لو كانت تنفع كن حافظت على كل ما تهرست, وذاك اللي جاي يهرسها تهرسوا ولكن والو. ها بعد خطره تيجيو لشي بلاصه تيلقاو شي داك الصالح حفروه الزوري الصندوقه ديالو, يا كون تيسكر شي حاجه كون حرص ديك النيت, ياك هو كاين تما ودا تجي هذا يلحميه هذا يلحميتين هذا يلح ها 50 يورو هذا كله اش كيلوح الغدا تيجيو تيلقاو الصندوق مشى. ايوا مالو ما حرصها. فكذلك طلع الهادو جاو عطاهم الهراوة هرس داكشي كله خلى الكبير ديالهم يقول لهم دابا لو كانوا تينفعوا ولكن لا حياة لمن تنادي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لو غادي vous êtes dans un grand égarement vous et vos parents. On dit est-ce que tu as ramené la vérité ou là tu es un joueur. Ils sont dans un doute. Lui, il a la certitude. Il leur a montré que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul capable de tout faire. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Hein? Et que lui, il est témoin de la puissance d'Allah. Il les a appelés vers le monothéisme avec la parole. Alors qu'il est petit garçon, il a réfléchi comment mon peuple peut se réveiller, revenir à sa raison. Et il a pensé à détruire et a cassé les statues, sauf leur grand. Il les a cassés. Quand ils les ont vus, ils se sont dit, hein, ils sont revenus à leurs voisins et disent, ouais, ils ne peuvent rien pour eux-mêmes, ces statues. S'ils pouvaient quelque chose, ils se seraient défendus. Ils auraient pu se protéger. La même chose, des fois, en Afrique du Nord, les gens ramènent des offrandes et de l'argent dans des caisses, dans la mausolée. Il y a un matin, les gens se réveillent, ils passent à côté des mausolées, la caisse n'est plus là. Il y a eu un grand trou et on a sorti la caisse. Vous voyez que vous dites qu'il protège le village, qu'il protège la ville. Pourquoi il n'a pas protégé la caisse à côté de lui? Hein? Enfin, vous voyez, l'égarement, l'associationnisme, il a le fait de dévier, on perd sa raison. On ne sait plus. On n'a plus de repères. فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاقسم بالله والله هذه الأصنام ديالكم غادي نوريكم أنا فيها غير بلاتي تتحيدوا محدا تما بقيش يبان لي التحد غادي نوريكم ولكن هذا الشيء اللي دار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماشي حجة لهذوك اللي تيقول لك خاصنا نغيروا المنكر بيدينا لا لأن هذه القضية ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماشي من باب تغيير المنكر هذه من باب باش يفيقهم بانهم في ضلال الناس يقول لك واه ابراهيم راه هرس هذوك وانت حنا كاع داكشي اللي لقيناه نهرسوه كاع داكشي اللي منكر حيدوه لا ابراهيم ما دارهاش باش يحيد المنكر كانه يحيد هذوك لا ابراهيم العمل ديالو باش ينقي لهم قلوبهم باش يبين لهم هو الغرض ديالو ماشي هذوك الاصنام غرض باش يخرجها من القلب ديالهم لأنه إلا تمعنتي معنا من اللي جا جدار جاهر الصغار كلهم والكبير خلاه على القلاب نفاس معنقو خلاه دابا اللي بغي يغير المنكر مثلا هنا غادي نوريك خرجتي ولقيتي واحد القرعة ديال الويسكي كبيرة فيها جوج مترو وحدها القرعة كتار صغار باش غادي تبدا بالصغار ولا بالكبيرة إلا بغيتي تغير المنكر باش غادي تبدا ها هذاك العقل تيقولهاش الاولى الكبيره هي اللي تاكل العصا هي الاولى عاد نتبعوها الصغار ابراهيم اش دار هرس الصغار وخلى الكبير باش يرجعوا لعقلهم ماشي من باب تغيير المنكر باليد لا يا اخي الاسلام ماشي هكاك خصنا كذلك تل المواقف ديال الانبياء الله نفهموها باش ما نوضوش نديروا غير داكشي اللي قالنا عقلنا نتبعوا القضيه ونبقاو تنزروطوا Donc, il leur a dit, il a fait le serment comme quoi il va faire quelque chose pour ces statues, qu'il va les anéantir, dit qu'ils vont disparaître. Mais dans l'acte d'Ibrahim, il faut bien réfléchir à la situation d'Ibrahim. L'acte d'Ibrahim, c'est pas du fait du blâme et du mal, en tant que mal ainsi, là. L'acte d'Ibrahim, c'est pour réveiller les gens et les éveiller. Il veut sortir les statues de leur cœur. Parce que quand il a agi comme il a fait, il a cassé les petites statues. Il a laissé le grand, il a mis là le matériel avec lequel il les a cassées sur son cou. Maintenant, médite bien avec moi la situation. Quand tu veux changer un mal, et tu rentres par exemple sur un lieu et tu trouves un magnum de whisky qui fait 2 mètres, et tout autour, plein de bouteilles de vin, toutes petites. Avec quoi tu vas commencer si tu veux changer le mal? Avec ta main. Il est évident que celui qui lui doit de raison, il dit, il faut commencer avec la première. C'est la première, la grande. C'est avec celle-là qu'il faut commencer. Ah, d'après, tu vas au petit. Ibrahim, il n'a pas fait ainsi. Ibrahim, il a cassé les petites, il a laissé le grand. Hein? Et cela, l'acte d'Ibrahim n'est pas une preuve pour ceux qui disent à tout un chacun de nous de changer le mal avec ses mains. Ce n'est pas une preuve, loin de là. Parce qu'il faut bien remettre les positions des prophètes à leur place. Pour ne pas faire n'importe quoi. Des fois dans certains pays comme en Égypte, voilà, les mecs ont pris la situation d'Ibrahim avec les statues, ils sont allés, ils ont brûlé un magasin de vidéos. et de musique. Une semaine après, le magasin a été construit flambant neuf avec du marbre, avec Dogard de Cordovo. À quoi ça leur a servi? Et quand il l'a fait, il a dit, je blâme le mal. Il a pris un mal plus grand, c'est qu'il y a eu deux militaires après pointés devant le magasin. Donc, la situation d'Ibrahim alayhi salatu wasalam, c'est pas comme la comprennent ceux qui prennent l'indépendance dans la compréhension des temps. Des textes. Fa mawqif Ibrahim alayhi salatu wasalam laysa kama fahimahu haula al mutahawwirun fi ba'd fi Misr ba'd al ahya an bal magazin ديال الموسيقى وديال هذوك الدياسك وداكشي لان نغيروا المنكر نديروا بحال كي دار ابراهيم نغيروا المنكر بليل فمشاو حرقوها في الليل ماذا السيمانه حتى تبنات كبر من هذيك والمارب والرخام وكذا وجوج ديال البوليس عاسين عليها. اش من منكر غيره هادو داروا المنكر باش تكون عنده القوه ولاو عليه الحور الراس. علاش هاد الناس طاحوا في هاد القضيه هادي؟ لانهم ما فهموش القضيه على حقيقتها وما فهموهاش كيف فهموها اهل العلم. ها قلت الاستقلاليه في العقل ديالو قالها ابراهيم حطمت انا نمشي نحطم لا يا اخي الاسلام ماشي كل واحد من خاصو عنده الحق غير المنكر بيديه لا يا اخي الاسلام سي با توت ان شاكان دو نو ال دووا دو شانجي لو مال افيك سي مان لو بوفوار celui qui a le pouvoir et toi quand tu es chez toi tu peux changer le mal avec tes mains avec ta famille mais il y a des choses qui ne sont pas de ton domaine tu le laisses à qui de droit pour qu'il parle paganisme qu'il parle fouda et fitna dans la communauté. شي كل واحد يبدل المنكر بيديه يمكن لك تبدل المنكر بيديك في دارك مع اولادك ولا عائله كذا هذا لان هذه ولايتك ولكن على برا كاين ولي الامر لانه الا جا كل واحد يبدل المنكر بيديه راه تولي الفوضى ولا الصحيح ياكل الضعيف ها فلا بد من ان نفهم امور كما فهمها صحابه رسول الله وكما فهم ائمه هذا الدين اخوة الاسلام وتالله لكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فسمعه القليل منهم وكانوا في اعيادهم يصنعون الطعام وياتون باطيب الطعام فيضعونه عند الالهه المزعومه ليبارك في الطعام ثم يذهبون الى اعيادهم ثم يرجعون الى الطعام وقد باركت فيه الالهه بزعمهم فقال لهم انا غادي طلع لكم في هذوك الاصنام كاين فيهم اللي سمعوا شي وحدين سمعوا اش قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام فكانت عندهم عاده ملي تيجي العيد تطيبوا الماكله ديالهم واش يديروا ليها تيجيبوها تيحطوها في المعابد فاش تبارك فيها هذيك الالهه وملي تيرجعوا من على برا لانه تيخرج كانت عندهم في العاده في العيد يخرجوا على برا تيمشيو وتيعاودوا يرجعوا ملي تيكونوا راجعين من الفسحه ديالهم تيرجعوا تيمشيو يهزوا هذيك الماكله اللي خلاو الالهه تبارك لهم فيها. Hein? Donc, certains ont entendu Ibrahim alayhi salam quand il a dit je vais faire des choses pour vous, divinités Haoula. Je vais m'en occuper. Et ils avaient une coutume, le peuple d'Ibrahim alayhi salam avait une coutume, c'est que le jour de la fête, ils préparaient le repas, ils laissaient le repas de la fête dans les temples pour que les statues les bénissent, soi-disant. Leur divinité, là, en statue, représentée en statue, puisse bénir leur repas. Et dans la journée, ils partent dans les montagnes, ils partent faire des balades. Et en revenant, à ce moment-là, ils reviennent chercher la nourriture, soi-disant, venue par les statues. فعندما فعلوا ذلك, ذهب إبراهيم إلى أصنامهم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فملي داروا هكاك حطوا الماكلة وخرجوا هما مشاو يتنزهوا ملي رجعوا دخل هو دخل هما مشاو هو دخل للمعبد فضرب هذوك الآلهة قال لهم مالكم ما تاكلوا انتوما ها واش ما تتكلموش ويبرك عليهم بالعصاب الحراوة Donc, et quand ils ont agi ainsi le jour de la fête, Au moment où eux, ils sont partis dans la montagne faire leur balade, etc., Ibrahim est revenu, il est rentré dans le temple. Et il est rentré, il est allé voir, comme il est cité dans le Coran, il est allé voir ses divinités, il leur a dit, pourquoi vous ne mangez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Et après, il a commencé à les détruire, l'un après l'autre. Hein? فالطعام امامهم فقال لا تاكلون هو يستهزئ من الالهه يعرف ان الالهه وهو يستهزئ ويسخر من هذه الالهه الهه تطعم الاله هو الذي يطعم الاله الخالق هو الذي يطعم الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ديكوم بلاصه ردهم كي الغبره مرسين شقاو ها لعل الناس القوم ديالو فيقوا منعسون هذا راه المثال ديالو حتى هو مثال ديالو الموسم تيقول لك الخبزه ديال سيدي مبارك تيدخلوها للدلاله تتوصل الخبزه ديال الدرهم ولا ديال 500 درهم الشعر ديال الناقه ديال سيدي قلوش مفتولة فتلها الشيخ المقدم تصل هذوك الزغيبات فلوس الكرشة ديالت البهيمة اللي تذبحات الموسم ارى تتولي الثمن ديالها اكثر من البهيمة اللي تذبحات ها لان هذه قال لك فيها البركة ايوا هذوك جابوا الماكلة ديالها البركة هذو داو الذبيحة لانها فيها البركة ها يلقى ديال التغييرات كل شيء تقلب على البركة كل شيء تقلب على البركة ها كان واحد الخطره واحد الشيوبيني مسكين من الطريقه العيساويه جا عندي واحد النهار زعما تيقول لي انا راه عزيز عليه ياك ويجي عندي ويخرج لي مجبور الراجل عنده شي 80 سنه الحياه قداش قال انا ابا حسن والله الا عزيز عليه وتنحبك مزيان ويخرج لي قال لي عرفتي هادي ديال الناقة اللي تبحث لهادي بن عيسى داك الشيخ ديال عيسى في مكناس السنه الفلانه الفلانه راه كنت مخبيها وتتجيب لها الركعه سبحان الله انت باش تشوف القضيه راه مغشوشه القضيه فيها داك الشيء اللي فيها قال لك بنا نحرروا فلسطين ها باقي ما تحررنا حنا عاد نحرروا فلسطين خصنا نتحرروا حنا ها دونك ايه Il est rentré dans son temple et commençait à se moquer de ses divinités. Pourquoi vous ne mangez pas? Oui, je sais qu'ils ne vont pas me messier pour se moquer d'elle. Comment? Une divinité qui mange? La divinité, c'est elle qui doit donner à manger. Ils ne mangent pas. Et ainsi. Et après, il les a rendus comme miettes, des petits morceaux. Peut-être que son peuple va revenir. Et cette situation, le fait de ramener et de poser dans le temple la nourriture pour qu'on reçoive la bénédiction, là, quand il y a les fêtes et les moussems en Afrique du Nord, la même chose, quand ils engorgent la chamelle, là, des fois, il y a le pain qui se fait durant le moussem, des fois, l'après-midi, à côté du saint, la baguette qui coûte, ou le pain rond qui coûte un demi-euro, ou le moindre que ça, il arrive à ce que tu lui payes 50 euros aux ventes aux enchères, parce qu'il y a la bénédiction. Et la bête qui est immolée ce jour-là pour fêter le moussem, des morceaux du foie, ils arrivent à les payer presque le prix de la bête. Un petit morceau de foie aux enchères. Un petit morceau de poil de la chamelle. C'est le style qui a changé. Donc ils ramenaient la nourriture pour recevoir la bénédiction de la bénédiction, c'est le Qaddim Dir Zawiya qui la donne. Direct. Et après, il est vendu aux enchères. Direct. Hein? Business. La chamelle qui a été achetée une brique, hein? 1000 euros ou la 1500 euros, certains morceaux de la chamelle vont, quand on termine à vendre ce qu'il y a à vendre de la chamelle, on a rentré 10 fois le prix de la chamelle. 10 fois plus. Il y a derrière tout un business, toute une arnaque, etc. Il y a quelques années en arrière, je connaissais un vieux qui me prenait en sympathie. Et il avait cheveux, mais il faisait partie de la secte d'Il-Issawa. Hein? Cette secte qu'il y a dans la ville de Meknès. Leur cher, c'est le Hadi ibn Issa, il l'appelle ainsi. Il y a un jour, mon compte il dit Hassan, Allah, j'ai un cadeau pour toi qui est extraordinaire. Ça fait plusieurs années que je le donne à personne, même pas à mes enfants. Il me le sort de sa poche. Il me le donne, c'est une petite natte d'une chamelle qui a été sacrifiée pour l'Ada, l'Ada ibn Issa. Peut-être que lui, ça faisait 20 ans qu'il l'avait dans sa poche. Il dit, ça me porte bonheur. Tiens-la. Hein? Et après, on cherche, on veut libérer la Palestine, on veut libérer Bagdad. Avec ces croyances, où est-ce qu'on va aller? Il faut d'abord qu'on se libère de ces fausses croyances, de ces superstitions, pour arriver à quelque chose. Hein? فهذه الخطة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا كان يريد بها وجه الله يريد من قومه أن يفكروا يريد من قومه أن يستيقظوا من ضلالهم ومن غيهم ومن غفلتهم فرجعوا من عيدهم إلى الآلهة ليأكلوا الطعام ويعكفوا عند الآلهة فكانت المفاجأة وجدوا الآلهة التي يعبدونها من دون الله محطمة في كل مكان فقالوا جميعا في صوت واحد قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ومع كونهم رأوها محطمة فإنهم لضلالهم لا زالوا يسمونها آلهة فهل بعد هذا الضلال من ضلال بل يرجعوا من العيد ديالهم شو باش يدوا المكنة ديالهم يأكلوا باش يعبدوا الآلهة ديالهم فذاك النار ديال العيد لقاو هذاك الشيء كله شقوفة مشتتين في الأرض شكون اللي دار هذا الشيء بالآلهة ديالنا هما مشتتين مهرسين وباقي تيسميوهم آلهة كاين شي ضلال أكثر من هذا مهرسين ميتين مشقفين إيش شقوفة شكون اللي دار هذا الشيء بالآلهة ديالنا وباقي تيسميوها آلهة باش تعرف المشرك لا عقل له المشرك لا عقل له Donc, cette stratégie qu'a fait Ibrahim a.s. voulait avec le visage d'Allah, il voulait que son peuple se réveille. Il était attristé de la situation de son peuple, il voulait sortir son peuple de la situation, de l'avilissement dans lequel il était à adorer des pierres. Hein? Quand son peuple est revenu de la fête, de leur balade, de leur promenade, ils sont revenus, ils sont allés directement au temple pour la nourriture. Et là, la grande surprise, catastrophe. Que des morceaux de terre et du morceau de plâtre un petit peu partout. Et regardez, ils ont vu ça, ils ont dit, qui a fait ça de nos divinités? Malgré qu'ils étaient des miettes et des petits morceaux, alaykoum salam wa rahmatullah, ils les appelaient encore des divinités. Là, celui qui est dans l'association, là, il n'a pas de raison. Il y a plus égaré que ça. Des morceaux de terre, des morceaux de pierre, tu les considères encore comme divinités. وعليكم السلام ورحمة الله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم دوك اللي سمعوه سمعنا واحد الدري تا يذكرهم سمعنا واحد الشاب تا يذكرهم أسميته إبراهيم فاجتمعوا وقرروا أن يمكروا بإبراهيم عليه السلام فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فقرروا بيناتهم انه لا بد خاصهم يعاقبوه قدام الناس يجيبوه ويقرروه بالجريمه ديالو ويعاقبوه قدام الناس ils ont dit certains ont dit nous avons entendu un jeune garçon parler au mal d'eux ils se sont réunis ils ont décidé qu'il faut prendre Ibrahim alayhi salam devant tout le monde et qu'il avoue son crime Il dit dans le verset, ils l'ont ramené devant tout le monde, pour que tout le monde assiste. جمعوا الناس من كل مكان وأتوا بإبراهيم وسألوه هل هو الذي فعل هذا بآلهتهم لكي ينتقموا منه أمام الناس ولكي يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه أن يفعل مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجيء بإبراهيم إلى المكان الذي حطمت فيه الأصنام والناس قد اجتمعوا من كل مكان قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ جابوا كل صحابة، واش أنت اللي درتي هكا بالآلهة ديالنا؟ سؤال ما كانوا يتوقعون الجواب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى أعطى الحكمة والرشد والسداد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال يقول ربنا عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة والبلاغة والحجة والعلم والبرهان والشجاعة وأيده عز وجل. فماذا أجاب؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، الكبير ديالهم وليد الفضيحة، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، سولوهم إذا كانوا يتكلموا. راه دابا تتحكم بهم، سولوهم، هما راه هرسهم كل شيء مشتت، وهذا الكبير راه هو اللي دار الفضيحة، وسولوهم هما، ها هو الكبير وسولو هادو، ها. فألجمهم بالحجة، سكتهم، بقوا ساكتين، ها. ولكن هو الذي يريد من عقول قومه أن تفيق وأن تتذكر وأن تتنبه، المقصود ديالو هذا يتفكروا. اسألوهم من الذي حطمها، اسألوا هذا الكبير لعله هو الذي اعتدى عليهم، اسألوه لأنه كبيره، اسألوه أو اسألوهم هم شكون اللي ضربهم، سولهم شكون اللي ضربهم، شكون اللي تعدى عليهم إذا كانوا تتكلموا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، رجعوا الرج ديالهم واعترفوا بأنهم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم وفكروا وانتبهوا فقالوا تعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر، ولكن سرعان ما رجعوا إلى الضلال، سرعان ما انتكسوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. راه طا لقد يتنشحت، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا آخر. فنكسوا ورجعوا للغي ديالهم الأول. تعرف يا إبراهيم بأنه ضرع ما تنطقوش، يو على شي تعبدوهم انتم اللي ما تنطقوش. دونك quand on a ramené Ibrahim, on lui a posé la question, qui a fait? Est-ce que c'est toi qui as fait de nos divinités ce que ceci? Il les appelle encore des divinités. Et il ne s'attendait pas à la réponse d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé avec la science, avec la raison, avec la sagesse. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala le protège aussi. Et donc, il avait de Allah lui a donné l'éloquence et les preuves avec lui. Et il a répondu. C'est leur grand qui a fait. C'est lui. Demandez-leur si ils parlent. Ils sont cassés. Ils sont en train de se moquer d'eux, mais on en même temps d'attirer leur attention. Demandez à ces statues qui a fait, qui a été, qui les a détruits comme ça. Demandez-leur. On demandait à leur grand. Hein, il est là. Et là, la preuve implacable, ils ont eu dans leur visage. Hein. Mais Ibrahim, qu'est-ce qu'il voulait avec ça? Il voulait qu'ils se réveillent, que le nuage qui couvre leur raison se dissipe, qu'il revient à leur raison, et qu'ils réfléchissent, qu'ils fassent attention. Posez-leur la question, qui les a détruits? Demandez au grand, peut-être il va le dire. Peut-être que c'est lui qui l'a fait, le grand. Hein? Parce que c'est leur grand. Demandez-leur s'il parle. Et dans le verset, il est dit, ils sont revenus à eux-mêmes. Ils ont dit, c'est nous les injustes. Ils ont reconnu à ce moment-là. À un moment donné, ils sont revenus à leur raison. Ils ont dit, c'est nous qui sommes injustes. Ils ont reconnu que ces divinités ne peuvent rien, que ces divinités ne parlent pas. Hein? Et ils ont médité la situation, ils ont fait attention. Ils se sont dit, c'est quoi ces divinités qu'on adore, qui ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes, quel bien ils peuvent nous ramener, quel mal ils peuvent nous faire. Mais la situation s'est retournée, tout de suite ils sont revenus à l'égarement. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala voulait qu'ils restent égarés. Donc la situation, ils sont revenus à leur égarement. Ils sont revenus à la situation sur laquelle ils étaient avant ce moment, cet instant d'éveil qu'ils ont eu. Ils lui ont dit, tu sais que cela ne parle pas. Ils ont répondu à Ibrahim, tu sais que cela ne parle pas. فوعظهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يريد أنه وعظهم أمام الناس أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وما عندكم عقل وش تعبدوا شي حاجة غير الله سبحانه وتعالى تتعبدوا شي حاجة اللي ما تنفعكم ولا غادي تضركم. هذا هو الموقف اللي بغى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يعظهم أمام الناس والملأ كلهم يسمعون. اللهم أفل لكم وما تعبدون من دون الله لا عقل لكم أنتم. Et la situation s'est présentée, la situation que voulait Ibrahim alayhi salam s'est présentée à lui, c'est faire l'exorde et le rappel à tout le monde devant tout le monde, à tout le peuple réuni. Et il leur dit, vous adorez, est-ce que vous adorez, ce que vous adorez en dehors de Allah Azza wa Jal, vous adorez des choses qui ne peuvent pas le mal pour vous, qui ne peuvent pas le bien pour vous, à ce que vous faites, à vous, et à ce que vous adorez en dehors de Allah Azza wa Jal. Vous ne raisonnez pas, vous n'avez pas de raison, comment vous pouvez agir ainsi. Et il les a désavoués. فأنت تصور هذه العبارة تخرج من فتاة صغير الذي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده أمام مجتمع فأنت ما الموقف ديال إبراهيم عليه فتاة صغير أمام مجتمع بطاغيته وبجيوشه وبكل شيء وكلهم يمكرون به ولو فكروا بعقولهم ما عبدوا هذه الأصنام ولكن لا تعمى الابصار ولكنها القلوب التي في الصدور هي التي تعمى ماشي الابصار اللي هذاك الشيء اللي في القلب اللي تعمى ما هو انا قاعد تحنز بعيني ولكن الظلام كاين داخل المشكل كاين في القلب Donc imaginez maintenant ces expressions qui sortent de ce jeune garçon qui est Ibrahim alayhi salam devant toute une société à la tête de laquelle il y a le Nomrod, un grand tyran, le tyran de son époque, l'armée et tout le reste. Et tous veulent du mal à Ibrahim alayhi salam. Mais s'ils avaient fait marcher leur raison, ils n'auraient pas adoré ces statues. Mais en réalité, ce n'est pas. Quand on est aveugle, ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent. La réalité de l'aveugle, c'est le fait d'être aveuglé dans son cœur. Personne ne peut être voyant, mais il est aveuglé dans le cœur. يقول عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا أولئك هم الغافلون شوف الصورة اللي أعطى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى كاين ناس لغادي الجنة من الجن ومن الإنس عندهم قلوب ما تيفهموش بها عندهم عينين ما تيشوفوش بها وعندهم الهوى تيشوف ولكن ما تيشوف النظر ديال الحقيقة وعندهم أذنين ما تيسمعوش بها ما تيسمعش للحق وهادو صور الله قال لك الله سبحانه وتعالى هادو بحال البهيم وان هادو اكثر من البهيمه في الضلال ديالهم وهؤلاء هم الغافلون دونك regardez cette image qui est donnée de ceux qui sont insensés dont les cœurs sont aveuglés regardez cette image qu'on fait le Coran qu'on fait la parole d'Allah Azza wa Jal il y a une catégorie d'humains et de génies qui sont voués au feu de l'enfer parce qu'ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent rien. Ils ont les cœurs, mais ils ne comprennent rien avec leur cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Ah ouais, ils voient, mais ils ne voient pas la vérité. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Ils n'entendent pas la vérité. Ceux-là sont comme les bêtes, comme les bestiaux, sinon plus égarés que les bestiaux. Ceux-là, ce sont les insensés. C'est la description qu'on fait le Coran. Hadi sifatum fil Coran. Famastata'u an yaraddu ala Ibrahim alayhi salatu wassalam. Al-hujja bil hujja. Walakinnahum asdaru al-qarar. قالوا اقتلوه او حرقوه اما قتل واما تحريق بالنار فاجمعوا وقالوا نقتله بالحرق في النار ليجمعوا بين الشرين قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ها قروا باش يعذبوه وقروا باش يعذبوه بجوج الامور ها بالقتل وبالنار دونك كوم ils ont pas pu répliquer avec une preuve à la preuve de Ibrahim alayhi salam, ils ont décrété ce qu'il fallait faire. La sentence est tombée. Il faut soit le tuer, soit le brûler. Mais ils sont tombés unanimes sur le fait qu'il faut le tuer et le brûler en même temps. Le brûler et le tuer. Réunir les deux façon du mal pour exterminer Ibrahim alayhi salam. Et ils ont dit, comme il est cité dans le Coran, brûlez-le. Brûlez-le et faites triompher vos divinités si vous voulez, si vous allez faire quelque chose, faites ainsi. Brûlez-le et faites triompher votre religion. وكان باستطاعتهم أن يأتوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويشعلوا في ثيابه النار فيحترق وحده. فإنه كان وحيدا وفتى صغيرا وهم مجتمعون. ولكن الحقد والحسد ملأ قلوبهم على إبراهيم. فقالوا ابنوا له بنيانا عظيما ثم اشعلوا فيه النيران ثم القوا بابراهيم اما يعلم هؤلاء المجانين ان النار جند من جنود الله تحرق بامر الله ولا تحرق بامر الله عز وجل قال تعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون وقال عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين شكون اللي خسروا هما فالله سبحانه وتعالى إبراهيم حافظه والله سبحانه وتعالى يحفظ الموحدين ويحفظ الدعاة إلى التوحيد فالذي يخسر هو المشرك هو المعاند والمكابر والمخالف لأمر الله سبحانه وتعالى Donc, ils avaient la possibilité de ramener Ibrahim et de le brûler comme ça, vif. Hein? Ils le brûlaient, habillés, ils le prenaient, ils le brûlaient. Comme ça. Mais ils voulaient donner une leçon. Ils voulaient que tout le monde soit réuni. Donc, ils ont construit un grand truc pour mettre Ibrahim avec le feu dedans. Parce que c'est la jalousie, la haine contre Ibrahim, la haine contre la dawa du monothéisme que portait Ibrahim, alayhi salam. Hein? Mais ces insensés ne savaient pas que le feu faisait partie des armées d'Allah Azza wa Jal. Et que le feu ne brûle qu'avec l'ordre d'Allah. Hein? C'est pour ça qu'il est dit dans Sourate An-Nahl. Quand on veut quelque chose, on lui dit soit il est. Allah, quand il veut quelque chose, il lui dit soit il est. C'est pour ça qu'il est dans notre verset, nous avons dit au feu, soit bon, soit froid. Il soit tempéré pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ou soit dans une température dans laquelle Ibrahim alayhi salatu wassalam sera très bien. Ainsi l'ordre qui a été donné au feu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il voulait exterminer Ibrahim alayhi salatu wassalam, mais c'est eux qui ont perdu, c'est eux qui sont les perdants. Wa fi ayatin ukhra, qala fi hadhihi al-aya faj'alnahum al-akhsarin. وقال في الآية الأخرى فجعلناهم الأسفلين فهم الأخسرون وهم في أسفل سافلين خسروا الدنيا والآخرة Dans ce verset il a dit ce sont eux les perdants Dans l'autre verset il a dit nous avons fait qu'ils soient au plus bas degré c'est-à-dire les ennemis d'Ibrahim a.s. Donc ils sont les perdants et ils sont au plus bas degré ils ont perdu ce bas monde et le delà لأنهم بقوا على عبادة الأصنام وهم في هذه الدنيا في أسفل سافلين لأنهم نزلوا إلى منزلة الحيوان ولكن الحيوان لا يسجد لغير الله عز وجل ما سجد لغير الله سبحانه وتعالى إلا بنو آدم، بنو آدم وحده الذي سجد لغير الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، أنه لا يشكر ولا يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى، ولا يعترف كثير منهم لا يعترف بالعبودية الله سبحانه وتعالى. وقوم هذا قوم إبراهيم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى هم في الدرك الأسفل من النار، ويوم القيامة يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. دونك يسيرون بلو با دوغري. Ils étaient au plus bas degré dans ce bas monde parce qu'ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient des statues. Parce qu'ils se sont mis au même pied d'égalité que les animaux. Et il faut savoir que les animaux ne se sont jamais prosternés pour quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que la descendance d'Adam qui s'est prosternée pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, il n'est pas reconnaissant de son... Beaucoup d'êtres humains ne sont pas reconnaissants de leur Seigneur. Et comme quoi il faut réserver le culte, excusez-moi Allah Azza wa Jal. Et ceux qui agissent ainsi, qui donnent le culte autre à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le peuple d'Ibrahim et autres, là seront au plus bas degré de l'enfer. Et le jour de la résurrection, ils vont être jetés sur leur visage et sur leur tête directement au feu de l'enfer. Et chaque fois que le feu va baisser, il va encore augmenter encore plus. Hein? فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا درس عظيم، أن المكر لا يحيق إلا بأهله. المكر والشر لا يحيق إلا بأهله. اللي تيقول العوام ديالنا اللي حفر شي حفرة يطيح فيها، كاع اللي تيجري الخوف والشر هو غادي يجي فيها على قاع راسو. ها لا يحيق المكر إلا بأهله. دونك يفولي دو مال بوغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils soient les perdants. Et ça, c'est une leçon, à savoir que tout quelqu'un qui œuvre pour le mal et qui essaye de faire du mal à quelqu'un, lui-même va tomber. C'est lui-même qui va tomber dans son mal. Lui-même va tomber dans son mal. Et les communs des Maghrébins disent, celui qui fait un trou, il y tombera. فَمَنْ دَعَا إِلَى التَّوْحِيدِ فَلْيُبْشِرْ بِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. نتائج التوحيد سيراها في الدنيا قبل الآخرة، ونتائجه عظيمة عنده، ستكون له النتيجة العظيمة في الدنيا قبل الآخرة. وكل من دعا الناس إلى عقيدة التوحيد، وكل من دان لله سبحانه وتعالى بالتوحيد وعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وكل من خرج من الدنيا وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فله سعادة الدارين، فله سعادة الدارين. فالتوحيد أمره أمر عظيم. التوحيد صاحبه يسعد في هذه الدنيا قبل الآخرة. التوحيد صاحبه مطمئن في الدنيا قبل الآخرة، ولو كان لا يعيش في رفاهية، ولكنه عندما ينام ينام مطمئن البال. عندما يفعل أي شيء تلقاه في اطمئنان، سألته وهو في أي حالة كان يحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه. Donc celui qui appelle vers le monothéisme, qu'il s'attend de la bonne nouvelle dans, et du bonheur dans ce bas monde et dans le delà, le résultat et le fruit du monothéisme est énorme dans ce bas monde et dans le delà. Tous ceux qui appellent vers, les gens vers le monothéisme, il faut qu'ils s'assurent de la bonne nouvelle qu'ils ont et du bonheur qu'ils auront dans ce bas monde et dans le delà. Et ceux qui accomplissent le monothéisme dans ce bas monde, ils vont avoir le bonheur dans ce bas monde et dans le delà aussi. Ceux qui sortent de ce bas monde, leur dernière parole est ni digne d'être adoré, qui ont vécu sur ni digne d'être adoré qu'Allah, et qui disent cette dernière parole là, il a Allah au moment de la sortie de leur âme, qu'ils s'assurent des bonheurs qui les attendent dans le delà. Et chasse que le croyant, il est dans la quiétude, dans ce bas monde. Même s'il n'a pas beaucoup de fortune, il a une quiétude intérieure. C'est les rois et les présidents savaient la quiétude et le bonheur qu'il y a dans son intérieur. Il lui aurait fait la guerre pour le prendre. Parce que tout le monde dans ce bas monde, avec la fortune, il cherche le bonheur. Mais il y a un bonheur dans lequel ne rentrent que les gens qui ont une foi en Allah, qui accomplissent leur monothéisme pour Allah Azza wa Jal. Celui-là, Personne ne peut y rentrer que ceux qui accomplissent et qui réservent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent le messager alayhi salatu wassalam. On s'assure de ça. Même si tu vois que cette personne n'a pas beaucoup de moyens, mais il a quelque chose que d'autres n'ont pas. Il arrive à dormir tranquille. Il a une quiétude intérieure. Ses enfants sont maniables, obéissent, et ainsi de suite. Beaucoup de choses font qu'il a ce bonheur dans ce bas monde que d'autres n'arrivent même pas à avoir avec la fortune qu'ils ont. Et quand ils regardent, ils sont désobéissants à Allah. S'ils ne sont pas associateurs, ils sont en divergence avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils sont en désobéissance. Ils font beaucoup de choses qui sont en divergence avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tout ceci se traduit dans leur vie de si bas avant le delà. فكثير من الاخوان اذا تلقاه يقول ما بالحاله علاش ما شتي تقول لك الحمد لله ولادو طايعينه لقى الامور غاديه ليه بسلام ماذا يحقق التوحيد في حياته كثير من اخواننا مخالفين للسنه مخالفين لاوامر الله وعندهم الامكانيات وعندهم صداع مع الاولاد عندهم صداع مع العيالات هذيك المخالفه اذا ما كانوش مشركين ديك المخالفه مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم تيخلصوا فيها هذيك المتاعب اللي تيلقاو مع الاولاد ف ابراهيم عليه الصلاه والسلام بدعوته الى التوحيد نجاه الله سبحانه وتعالى من النار فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون هذه آية هذا درس لمن يؤمن بالله ويوحد الله أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه وأن الله سبحانه وتعالى ما كان فسينجيه si la notion à retenir tout un chacun qui appelle au monothéisme il sera sauvé regarde la notion à retenir de Ibrahim a.s. il appelle vers son peuple vers le monothéisme Allah سبحانه وتعالى il l'a sauvé du feu de l'enfer La réponse de son peuple était, comme il est dit dans Surat al-Ankabut, la réponse de son peuple a été « Tuez-le ou brûlez-le » Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé du feu. Et dans ça, il y a un signe, une leçon à retenir pour ceux qui croient, qui ont la foi. « Kadhalika abdala Allah subhanahu wa ta'ala ardan khayran min ardih » فكان في العراق وبعدها سيخرج من العراق ويذهب الى الشام فابدله الله سبحانه وتعالى ارضا ارض الشام احسن من ارض العراق ارض الشام ارض مباركه ارض الشام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكه تضع اجنحتها على الشام فخرج من ارض العراق وأكرمه الله سبحانه وتعالى بأرض مباركة الملائكة تضع عليها أجنحتها وفيها من الخيرات خرج من بلده الذي كان قومه يعبدون فيه الأصنام وهي أرض العراق فأبدله الله سبحانه وتعالى بأرض مباركة وهي أرض الشام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا لين الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وهي ارض الشام الله سبحانه وتعالى aussi a fait que Ibrahim عليه الصلاه والسلام il l'a comblé qu'il l'a changé de terre il a quitté l'Irak où se trouvait le Nomrod et son peuple qui adorait les statues et Allah سبحانه وتعالى l'a orienté vers une terre bénite من الله عز وجل qui est la terre du Sham qui est le nord de l'Arabie tout ce qui est la Palestine, la Jordanie, la Syrie, etc. Tout ça s'appelle, c'est le nord Sham, c'est le nord de l'Arabie, c'est une terre bénite min Allah Azza wa Jalla. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit que Sham, les anges étalent leurs ailes sur Sham. Et c'est une terre bénite min Allah Azza wa Jalla. Et il est dit dans le verset dans Surat al-Anbiya, et nous l'avons sauvé ainsi que l'autre. Parce que l'autre a écrit Ibrahim alayhi salatu wassalam, Et nous les avons sauvés vers la terre bénite pour les mondes. C'est une terre bénite pour les djinns et pour les humains. Il est sorti d'une terre dans laquelle il y a la mécréance, qui est l'Irak, Allah subhanahu wa ta'ala l'a orienté, l'a amené vers une terre qu'il a bénie, qui est bénite min Allah azza wa jal, dont notre prophète alayhi salam a dit que les anges étalent leurs ailes sur Sham. كذلك أبدله الله أهل الخير من أهله خرج من قومه فأبدله الله أهل الخير من القوم الذين تركهم وراءه قال تعالى ووهبنا وعليكم السلام ورحمة الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين خرجه الله من قوم يعبدون الأصنام فبعد ماذا أبدله أعطاه الله سبحانه وتعالى إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب ذرية بعضها من بعض صالحين عابدين لله سبحانه وتعالى وجعل الله سبحانه وتعالى ذريته أئمة ها كانوا يفعلون الخيرات كانوا يقيمون الصلاة كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى دونك الله سبحانه وتعالى aussi a comblé Ibrahim alayhi salam, quand il a quitté l'Irak et qu'il a quitté les siens, son peuple et sa famille d'origine, Allah subhanahu wa ta'ala lui a changé, il lui a donné une noble famille, mieux que celle qu'il a laissée en Irak. Il est dit dans le verset, nous lui avons donné Ishaq, c'est un prophète, qui est le père de Yaqub, et du Yaqub ont descendu les prophètes de Banu Israël. Hein? Nous avons fait que ses descendants soient des gens vertueux. Et nous avons fait que ce soit des imams qui guident, des modèles, hein, qui sont suivis par notre ordre. Et nous leur avons révélé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala fait d'eux des prophètes. Et nous leur avons révélé. Et ils faisaient le bien, ils accomplissaient la prière, ils s'acquittaient de l'aumône et ils adoraient Allah. Il a laissé un peuple d'adorateurs, de statues, qui n'a pas de raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une autre descendance qui est vouée à Allah Azza wa Jal, qui est soumise à Allah Azza wa Jal, qui transmet, qui fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ذُرِّيَّتِهِ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا لِلَّهِ وَهَذِهِ أَعْلَى مَنَازِلُ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَرْكَعَ لِلَّهِ وَأَنْ يَسْجُدَ لِلَّهِ أما إذا كنت تركع للمنصب وتركع للدنيا وللدينار فقد خسرت دنياك وآخرتك وأوبقتهما أما إذا وجدت نفسك تركع لله وتسجد لله وتعبد لله فاعلم أنك في منزلة عالية لأنك أصبحت عبدا لله سبحانه وتعالى وتمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ومع هذا لا بد أن تسعى في رزقك ولكن يجب في سعيك في رزقك أن تحافظ على ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وأن تقوم بواجبتك وبحقوق الله سبحانه وتعالى عليك وأن توحد الله Donc Allah subhanahu wa ta'ala a comblé Ibrahim alayhi salam ainsi que sa descendance il a fait d'eux que ce soit des serviteurs d'Allah et la meilleure place dans laquelle peut être un être humain c'est qu'il soit serviteur d'Allah azza wa jal qu'il soit adorateur à Allah azza wa jal qu'il se soumette aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit quelqu'un qui se prosterne pour Allah qui accomplit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala mais si la personne se prosterne pour le poste pour l'argent pour les choses de ce bas monde il a tout perdu si tu trouves si tu es dans l'obéissance à Allah et que tu accomplis les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, chasse que tu es dans un énorme bien. Et avec tout ça, il faut que tu accours, tu utilises tous les moyens pour chercher ta subsistance. Mais dans ta recherche de ta subsistance, tu la cherches dans le halal, et tu n'oublies pas les obligations d'Allah azza wa jalla. Et les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'en acquitter. Il faut que tu sois un serviteur à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alayna an nashtaghila bitta'wati lit-tawhid. وأن نتربى على التوحيد وأن نربي أنفسنا على التوحيد وأن نترك هذه القبليات وهذه العصبيات وهذه لا بد أن نتربى على التوحيد لا بد أن نتعلم التوحيد لا بد أن نعلم التوحيد لا بد أن نحقق التوحيد لكي نسعد في الدنيا قبل الآخرة ولكي نجد في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الله عز وجل فكم سبتك du monothéisme. Il faut qu'on apprenne le monothéisme. Il faut qu'on mette en application le monothéisme. Il faut qu'on appelle vers le monothéisme, qu'on s'éduque sur le monothéisme, qu'on éduque nos enfants sur le monothéisme et qu'on n'accomplit le monothéisme dans notre vie pour que dans le-delà, on trouve ce que aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a pu entendre parler et aucun cœur ne peut s'obséder. L'agrément d'Allah. فلا نشتغل بالقيل والقال ولا نقلد في ديننا أحدا وندع هذه الحزبيات وهذه القبليات وهذه العصبيات لأنها ممتنة وأن نحذر التحزب وأن نحذر من الاجتماعات وراء الجدران فديننا واضح لا غبار عليه فما فيه سريات ولا اجتماعات في الغيران ما تجتمع في الغيران هي الفيلان فالله يحفظ دينه والله سبحانه وتعالى سيقوم دولة الإسلام ولكن متى عندما يرى ربنا عز وجل منا أننا أصبحنا أهلا لذلك فلا ننشغل بقيل وقال ونحذر الاستعجال ولا نكون مستعجلين فالاستعجال ضيع هذه الأمة وضيع شباب هذه الأمة ومزق هذه الأمة وفرق شمل هذه الأمة فإلى متى هذا الضلال وهذا البعد عن كتاب الله وعن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن منهج سلفنا الصالح فهذا كتاب ربنا بين أيدينا وسنة نبينا بين أيدينا وفهم وطريق وفهم سلفنا الصالح موجود بيننا فمتى نشمر على ساعدينا ونمتثل ونأخذ هذا الطريق الذي باركه الله سبحانه وتعالى وارتضاه الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين نفعل الله عز وجل فباكم perdre notre temps. Ils ont dit, nous avons dit, il a dit. Hein. Ça suffit, la perte du temps. Il ne faut pas qu'on soit des imitateurs non plus dans notre religion. Il faut qu'on soit, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit, la meilleure des communautés qui a existé pour, qu'il a fait exister pour les gens, qui aide les gens, qui guide les gens, qui montre le chemin, qui montre le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala agrée aux gens. Il faut qu'on ne s'endort pas sur notre tribalisme, notre nationalisme, notre sectarisme. Tout ça, c'est un cadavre pion qu'il faut délaisser, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on fasse attention de ne pas être sectaire pour un groupe, pour un parti. Il faut faire très attention qu'on ne fasse pas des réunions secrètes derrière le mur pour renverser tel gouverneur ou quoi que ce soit. Notre religion est d'une clarté, il est très clair. Et sache, frère en Allah, Azza wa Jal, que le moment où on sera apte pour avoir un État islamique, Allah subhanahu wa ta'ala va nous le préparer. Mais quand on sera apte, quand on sera acquitté de ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, quand on aura accompli le monothéisme, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous combler avec la sécurité, il va nous donner la suprématie, l'honneur et la gloire, il va nous élever au-dessus de tout. Il faut qu'on s'occupe des priorités. La priorité des priorités, c'est le monothéisme. C'est accomplir le monothéisme. Il ne faut pas qu'on se prenne. Ça suffit d'être pressé. L'empressement, alhamdoulilah, l'empressement a jeté beaucoup de jeunes dans les prisons. L'empressement a divisé cette communauté. L'empressement a amené le malheur à cette communauté. Combien de sang a coulé de cette communauté à cause du fait d'être empressé et de vouloir cueillir les fruits avant d'avoir planté la graine. Le livre d'Allah il est devant nous. L'authentique de la sunna est là. La voix de nous puiser d'Allah alim klas, il est là et il est clair. Quand est-ce que nous allons prendre? Il faut retrousser nos manches et prendre la voie de ne plus avoir d'Allah alayhi. Fa Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam qal, taraktu fikum shay'ain, lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, wa lan yatafarraqa hatta yarida alayhi al-hawd. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تركنا الكتاب والسنة ضللنا وإن تمسكنا بالكتاب والسنة ونهج سلفنا الصالح رضوان الله عنه سرنا على الصراط المستقيم وهذا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركناه وهجرناه وهو المنهج الذي يوصلنا إلى رضوان الله لأن الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان ماذا رضي الله عنهم ورضوا عنه نريد رضوان الله فعلينا بطريق السابقين من الأولين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان أن الله عز وجل لي فضل الله سبحانه وتعالى إلى الله إلى سنة بقوات عليه الصلاة والسلام إلى الله لا فوضي نبيزير رضوان الله عنهم إلى كلاغ إلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جلسي عن فو دو شوز si vous vous cramponnez à ces deux choses vous n'allez pas vous égarer le livre d'Allah et l'authentique et la sunna et ma sunna, ils vont pas se séparer jusqu'au jour de la résurrection. Et si on laisse de côté le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, nous allons nous égarer. C'est là, on ne se cramponne pas au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension de le plusieurs d'Allah, nous avons raté Sirat al-Mustaqim et la voie droite. La voie des compagnons de Muhammad, ceux qui les suivent à la perfection, c'est elle qui amène vers l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. Il est dit dans le verset, dans Surat Tawbah, et les premiers parmi les immigrants, ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine. Et l'Ansar, c'est-à-dire leurs alliés qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, qu'est-ce qui arrive? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et au moins ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Allah subhanahu wa ta'ala j'anna wa yakum ladine yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum wa jazakumullahu khairan.